حصريا على إنشادكم. عيش الأمل، عيش الفرح، انسى الحزن ومر الدموع، شوف الحياة بعين المرح وسط الظلام اضوي شموع. عيش الأمل، عيش الفرح، انسى الحزن ومر الدموع، شوف الحياة بعين المرح وسط الظلام اضوي الشموع. هذه الحياة دايم كدا هم وكدا، من كل نوع مهما يكون اصبر وشوف كيف الحزن لجلك يطول. هذه الحياة دايم كدا هم وكدا، من كل نوع مهما يكون اصبر وشوف كيف الحزن لجلك يطول. مر الدموع، شوف الحياة عين المرح اضوي اضوي الشموع. عشت القهار مهما بكيت هم واني، تلقى الامل مثل المطار يروي ضمار قلب حزين. مهما بكيت وعشت القهار مهما بكيت هم واني، تلقى الامل مثل المطار يروي ضمار قلب سجين. اضحك يا خلي وانسى الألم، واذكر إلهك في كل حين، رب رحيم فوق البشر ذكره دوى القلب حزين. اضحك يا خلي وانسى الألم، واذكر إلهك في كل حين، رب رحيم فوق البشر ذكره دوى القلب حزين. عيش الأمل، عيش الفرح، انسى الحزن مر الدموع، شوف الحياة بعين المرح وسط الظلام اضوي الشموع. مهما بكيت وعشت القهار مهما بكيت هم وأنين، تلقى الأمل مثل المطار يروي ضما قلب حزين.